بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 13 من لقاءات التعليق على كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمة الله عليه. وكنا قد توقفنا عند أول باب، ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق قبل ذلك في الأبواب المرة السابقة كان في بابان لهما تعلق أيضا بقضية الطعام، فكان معنا المرة السابقة باب ما جاء في أكله صلى الله عليه وسلم وفي خبزه الخبز، ثم هذا الباب باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإدام أو الأدم هو الشيء الذي يؤكل مع الخبز، الشيء الذي يؤكل مع الخبز، زي مثلا بعضنا يقول إيه الغموس، ولكن هو أوسع من ذلك. يعني الغموس دي بتتقال مثلا على مثلا حد مثلا بيأكل مثلا خضار، بيأكل حاجة فيها شيء كده بيتغمس بهذه الصورة. لا، وممكن لحم أيضا، واللحم يؤكل مع الخبز، فاللحم أيضا يقال فيه إدام. فهذا الباب بعد الباب السابق بمناسبة واضحة، الباب السابق تكلم في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا الباب ذكر الأمور التي تؤكل مع الخبز وتوسع في ذلك قليلا. يعني ربما نجد أشياء لا تؤكل مع الخبز في هذا الباب، ولكن ما الأشياء التي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكلها؟ هو باب جميل ولطيف، في لطافة هذا الباب، و في فوائد متعلقة بالطعام وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في أكله وما يستحسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هناك فوائد أخرى في الأحاديث ظاهرة يعني في غير قضية الطعام مباشرة. والباب طويل، يعني ربما لا ننهيه اليوم، باب طويل في أحاديث كثيرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والمعونة. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه: نعم الأدم، أو قال الإدام الخل. الخل معروف، اللي هو الخل اللي احنا عارفينه، الخل اللي احنا عارفينه. نعم الإدام الخل، يعني هذا مدح للخل وأنه نعم الإدام. يعني إزاي يكون الخل إدام؟ أيوة، الخل يكون إدام، يعني ممكن يكون فيه خل وحد يكون معاه الخبز ويجعل الخبز فيه الخل كده ويأكله، يجعل الخبز يحط الخبز فيه الخل ويأكله. طيب، ما المقصود هنا بنعمة الإدام الخل؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أن المراد مدح الخل بإطلاق، فصار يعدد فوائد الخل. يعني من فوائد الخل بيعمل كذا في الجسم، ويذكر كلام الأطباء في زمانهم ونحو هذا، فكأنه ذهب إلى الإطلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فضل الخل وإن الخل له فوائد وله فضائل في ذلك، فاجتهد في الوقوف على هذه الفضائل أو بعض هذه الفضائل. وبعضهم نظر إلى اعتبار آخر، وهي قضية الخل، لا الكلام على فوائد الخل أو ما في خصائص الخل نفسه، ولكن أن في ذلك مدح للاقتصاد في الطعام. يعني الخل ده يعني حاجة متوفرة ورخيصة وموجودة، فهذا مدح للاقتصاد في الطعام، مدح للاقتصاد في الطعام، فتكون وكأن الصفة التي مدحت في الخل قضية إن هو شيء متوفر، شيء موجود، وشيء ليس فيه تكلف، ليس فيه تكلف في الصنعة ولا ثمن غالي ولا نحو هذا. وذهب بعض أهل العلم، وهذا واضح مع روايات أخرى للحديث، يعني هو سيذكر بعض الأحاديث المتعلقة بالخل في ثنايا الباب، يعني أثناء الكلام سيرجع مرة أخرى للكلام الخل مرة أخرى، وحنشوف بعض الأحاديث في ذلك، أن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حال مخصوص يقصد به تطيب خاطر آل بيته. يعني إيه إن هو حال مخصوص ويقصد به تطيب الخاطر؟ أنا مثلا أكون عند حد مثلا ما عندهوش طعام او كده، فانا هو مثلا ما عندهوش طعام، فاقول له ما فيش حاجه اكلها مثلا، فيقول لي معلش احنا ما عندناش غير كذا، ما عندناش مثلا غير طبق فول قد كده مثلا، او ما عنديش غير حته جبنه صغيره، جبنه بيضه مثلا. فممكن من باب تطيب خاطري اقول له هو في احلى من الفول، ده اجمل حاجه الواحد ياكلها، فيكون هذا باعتبار حال معين من اجل تطيب الخاطر، يكون هذا باعتبار حال معين من اجل تطيب الخاطر، وهذا شيء حسن لما الانسان يكون ضيف عند حد، بياكل عند حد، ان هو يطيب خاطره، يطيب خاطره، ان هو لا يكذب، هو مش هيقول له ده انا بموت في الاكل ده، هو اصلا ما بيقدرش ان هو ياكله مثلا، ولكن ان يطيب خاطره، خاصه يطيب الخاطر، خاصه لو الاكل متواضع، خاصة لو الأكل متواضع. الأكل لما بيكون متواضع الذي يقدم هذا الطعام يعني ربما يجد في نفسه حرجا خجلا، هو دلوقتي مثلا بيقدم، هو ما عندوش حاجة فبيقدمه، ممكن يكون مكسوف وهو بيقدمه، فالضيف من حسن خلقه إن هو يرفع عنه هذا الحرج، بأن هو يثني على هذا، إن هو يثني، يقول يا سلام جميل، الواحد بقى له فترة طويلة، أنت عرفت منين؟ أنا بقالي فترة طويلة ما أكلتش، كأنك عارف إن أنا بقالي فترة طويلة ما أكلتهوش. مثل هذا لو هو محرج يرفع عنه هذا الحرج. فقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل، كما ذكرنا إنه محتمل أن يكون مدحا للخل بإطلاق، وهذا يأخذ من قال ذلك إلى النظر في ما وجه تفضيل الخل على غيره في خصائصه وصفاته، بيعمل إيه وفوائده، وينظر في كلام الأطباء ونحو هذا، ويذكرون أمورا من ذلك. وإما أن يكون من باب المدح ما لا يتكلف في الطعام، يبقى هي دي الصفة في الخل اللي مدح بها، مش قضية كلام في خصائصه أو نحو هذا، أو يكون هذا مدحا بحسب الحال كما ذكرنا في تطيب الخاطر. وهذا قريب جدا، يعني إذا نظرنا في قصة الحديث سنجد أن الأمر قريب لهذا المعنى، أن أهل النبي صلى الله عليه وسلم قدموا له خبزا وسألهم هل من إدام، في إدام ولا لا، يسألهم في حاجة أكلها مع الخبز، فقالوا لي ما عندنا إلا الخل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم نعم الإدام الخل. فهذا واضح جدا أنه في نوع من تطيب الخاطر و يعني رفع الحرج أو الضيق عن الإنسان، والإنسان مع أهل بيته وممكن أهل بيته مش هيحرجوا منه، وهم أهل بيته يقولوا إحنا ما عندناش غير كذا، ولكن هذا ممكن يكون في شيء يضايق الإنسان أو نحو هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع ذلك بكلمته اللطيفة صلوات الله وسلامه عليه. قال حدثنا قتيبة، طبعا أنتوا واخدين بالكم إن هنا من الخل بيجاب عادي، يجيبوا الخل ويجيب خبز ويضع إيه، يحط الخل ده مثلا الناس تستخدمه مثلا حط شوية على السلطة مثلا، لكن الخل إن هو يبقى هي الحاجة اللي بتتغمس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت أن نعمان بن بشير رضي الله عنه يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم، يعني يقول لهم أنتم في طعام وشراب. طبعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن فتحت على المسلمين البلاد وأغنى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الناس يعني كانت الفقر والشدة بالمسلمين رفع كثير منهم، فهو يقول لهم، يقول ألستم في طعام وشرب ما شئتم، زي ما أنتم عاوزين طعام وشرب تجدون زي ما أنتم عاوزين. فذكر لهم شيئا من حال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. والدقل اللي هو التمر الرديء، التمر اللي بيبقى ناشف، عارفين لما بيبقى فيه مثلا تمر، التمر الناشف عادي معروف، مش العجوة، مش بلح العجوة أو كده، التمر ممكن لما نأكل التمر ساعات بيتبقى حاجات في الآخر، يعني الإيدين مش بتروح عليها، يعني يكون مثلا بتكون معضمة كده مثلا، بيبقى تمر رديء ومتحجر كده. فهو يقول أن هذا الدقل الذي ربما الواحد منا يعني يبص فيه التمر إذا نظر وجد هذا لا يأكله إلا إذا كان جائع جدا جدا، هو يقدر يمد إيده على الدقل فيأكله. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان لا يجد من الدقل ما يملأ بطنه صلى الله عليه وسلم، وهذه بعض الأحوال التي كان يمر بها صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا المرة السابقة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد طعاما أكل، وإذا لم يجد طعاما. القضية ليست قضية عظيمة أو قضية تتعلق بها القلوب، أو أن الإنسان يجد في قلبه حزنا أو هما لأنه لا يجد أصناف من الطعام ومش بنوع في أنواع الطعام مثلا ونحو هذا. لا، الأمر لا يتعلق به قلب الإنسان. هنا الدقل هذا لا يؤكل بالخبز، ولكنه هذا الحديث يعني فيه بيان شيء متعلق بالإدام، لا في تعيين نوع الإدام، ولكن في الحالة العامة، إن أحيانا الحالة العامة بالنسبة للطعام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأوقات لا يجد مثل هذا. قال: حدثنا عبدة ابن عبد الله الخزاعي، قال أخبرنا معاوية ابن هشام عن سفيان عن محارب بن الدثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. وهذا الحديث يعني لعله كان يحسن أنه هو يكون بعد الحديث السابق اللي هو بنفس لفظه. قال: حدثنا، ومعناه واضح كما ذكرنا. قال: حدثنا هناد قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فأتي بلحم دجاج، فتنحى رجل من القوم فقال: ما لك؟ فقال: إني رأيتها تأكل نتنا، فحلفت ألا أكلها. قال ادنو، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. وهذا حديث صحيح موجود في البخاري ومسلم. وهذا الحديث فيه فيما يتعلق بطعام النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم دجاج، دجاج فراخ يعني، أكل لحم دجاج. طيب، في هذا الحديث يقول زهدم الجرمي أنهم كانوا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم. كأن لما أتي بلحم الدجاج في راجل من القوم أخذ جنب كده، بعد شوية، كأنه لا يريد أن يأكل من لحم الدجاج. فقال له أبو موسى: ما لك؟ فقال: إني رأيت وتأكل نتنا، فحلفت ألا أكله. بيقول: أنا رأيت الدجاج. طبعا هي مش الدجاجة اللي هي موجودة قدامه هيعرف منين متعلمة مثلا، لا، رأيت الدجاج يأكل نتنا، يعني يأكل شيء استقذره هو، يعني قرف منه استقذره. والدجاج أصلا في أغلب يعني في غير المزارع أو كده، الناس اللي بتربي مثلا فراخ في البيت أو كده مثلا في الأرياف، أو الدجاج لما بيسرح بيطلع ممكن بيأكل من أي حاجة، بيلقط من أي حتة، في أي حاجة مرمية في الشارع ممكن بيأكل منها. فكأنه لما رأى ذلك عافه، يعني إني رأيت تأكل نتنا وحلف، قال: فحلفت ألا أكلها. طيب، هل هذه من الممكن أن تكون جلالة مثلا؟ والجلالة مذكورة في الفقه، الجلالة اللي هي الحيوان اللي بيأكل من النجاسات، بيأكل من النجاسات، وهذا إذا تغير بأكله من النجاسات ريحته بتبان أنه تغير من النجاسات، فهذا يحرم أكله، يحرم أكله حتى يحبس لغاية لما يطهر، إما 3 أيام أو على ما يذكره الفقهاء في ذلك. يعني لو في مثلا حد مثلا عنده فراخ، والفراخ دي بتاكل مثلا من نجاسه، يعني افترض مثلا في مجاري اعزكم الله، مجاري ضربه وبتروح تاكل منها، ريحتها نفسها بتتغير، يعني غلب على طعامها مثل هذه النجاسات، فهذه لا يجوز له ان هو ياخدها ويذبحها كده وياكلها، وانما تحبس، يعني هيحبسها، مش هيجوعها، يعني لا، هيحبسها ياكلها اكل نظيف لغاية لما تتغير اللي يمشي في جسمها، يكون الأكل النظيف، ثم يذبحها بعد ذلك. طبعا الجلالة بيكون لها مدار صحية، يعني لما يأكلها كده يكون لها مدار صحية. طيب، هل هذا الرجل رأى أن هذه جلالة؟ هل هذا الرجل رأى أن هذه جلالة مثلا فقال مثل هذا؟ يبعد أن يكون رأاها أنها جلالة، وإن كان بعض أهل العلم ذكر مثل هذا، قالوا أنه هو لما شافها كده قال دي جلالة، فقال مش هاكل. طيب، هو لما يقول حلفت ألا أكلها، هي لو جلالة مش محتاج يحلف، إن هو ما هو لو جلالة هتبقى حاجة حرام. يعني أنا مثلا لما أشوف مثلا خمر أروح أقول إيه هذه خمر، والله مش هشربها. طب وأنت بتحلف ليه؟ يعني هو الحلف كأنه يلزم نفسه بشيء، يلزم نفسه بشيء. هذه واحدة. الثانية إن هم جالسين على الطعام أبي موسى الأشعري، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مثلهم لا يوضع الحرام على يوضع الحرام على طعامهم، وهو لما قال ذلك سيدنا أبو موسى يعني لو هو كان يقصد أنها جلالة كان ممكن سيدنا موسى يقول لا دي أكلت طعام نظيف أو أن إحنا حبسناها أو وقع من إن هو يزيل عنه هذه إيه؟ يزيل عنه هذا الإشكال. ولكن ظاهر جدا من خلال رد سيدنا أبي موسى أن كأن الرجل لما شاف الدجاج بيأكل كده من الشارع وكده حلف أنه مش هيأكل دجاج، قال لا الدجاج ده بيأكل حاجات كده غير مثلا الغنم، مثلا بناخد الغنم نرعى بيه، جمال ياخد الجمال بيرعى بيها مثلا بيأكلها أكل مخصوص، لكن شاف الدجاج بيأكل كده من الأرض فهو حلف أنه مش هيأكل هذا الصنف، مش هيأكل الفرخة دي، لا هو مش هيأكل هذا الصنف. فسيدنا أبو موسى بيّن له أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الدجاج، فالقضية مش قضية جلالة خالص. القضية هنا فيما يظهر في رد أبي موسى، جواب أبي موسى عليه وطريقة قول الرجل هذا، أن القضية مش قضية جلالة. هو سيدنا أبو موسى بيّن له أن النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من أن الدجاج حاله كده والنبي صلى الله عليه وسلم أكل الدجاج. فقال أدنو، وهو بيقول أدنو لأن الرجل تنحى بعد بعيد فقال له أدنو قرب قرب، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. طب لماذا يقول له رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج؟ يستدل بذلك على أن الدجاج بالرغم مما رأيته أنت من طريقة الدجاج في الأكل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل هذا، فأدنوا واقتربوا وكل منه. قال حدثنا الفضل ابن سهل الأعرج البغدادي قال أخبرنا إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن مهدي عن إبراهيم ابن عمر ابن سفينة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. الحبارة هنا جد سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنه أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. الحبارة نوع من أنواع الطيور شبه الوز كده، الأوز شبه الوزة كده، رقبتها طويلة بس بتطير وبتطير مسافات بعيدة الحبارة ولونها رمادي، فهو ده يعني نوع من أنواع الطيور، نوع من أنواع الطيور. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل هنا فيه الطيور، شفنا الدجاج وأكل لحم حبارة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل ابن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولاه، قال فلم يدنو، فقال له أبو موسى أدنو فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه، قال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا أطعمه أبدا. هذا الحديث واضح أنها نفس الحادثة التي في الحديث قبل السابق، نفس الحادثة في عند أبي موسى الأشعري، وزهدم الجرمي يذكر القصة والرجل مرضاش يأكل من لحم الدجاج كما هو ظاهر. ولكن هو في فرق بين الروايتين هنا، طبعا هنا أحمر كأنه مولى يعني أحمر إن هو كأنه هو مش من العرب يعني كأنه مولى. في فرق بين الروايتين هنا، الرواية الأولى فيها أن الرجل تنحى فسئل تنحيت ليه، فقال رأيتها تأكل كذا، فقال له أدنو النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها، فهو الراجل امتنع، وبعد ما امتنع سيدنا أبو موسى أخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها. طيب الرواية الأخرى فيها العكس، ظاهرها العكس. إزاي ظاهرها العكس؟ الرواية الأخرى إن سيدنا أبو موسى قال له أدنو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها، فهو قال له أنا رأيتها تأكل شيء قذرت وأنا قذرت فحلفت ألا أكل منها. فكأن الحديث الثاني ظاهره أنه لما سمع أبا موسى يقول له، بالرغم من أنه سمع أبا موسى يقول له أن النبي صلى الله عليه وسلم أكلها، فقال له لا بس أنا برضو مش حاضر أكلها. واخدين بالكم كده الفرق بين شكل الروايتين؟ الرواية الأولانية مشعرة بأن هو لا قرب وكل، فخلاص بقى عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل، فخلاص هو مش هيعمل مش يعني هيبتدي يأكل منها. الرواية الثانية كأنه بعد أن علم قال لا بس أنا مش قادر أكل منها. ما طيب، وهو هي القصة واحدة، فإما أن تؤول إحداهما فيعني تبقى الرواية الثانية يعني ان هو الاقرب في احواله من هو لما يسمع مثل هذا ما يقولش بعدها بس انا شفتها تاكل قذرا مثلا، او يحلف او يذكر انه قد حلف او نحو هذا، اما ان تؤول الثانيه فيكون الكلام يعني على غير ترتيبه. قال له ابو موسى ادنه فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل منه، قال اني رايت، ما يكونش بعديه في الحدث يعني، قال اني رايت هذا الذي ذكره قبل قول ابي موسى، او انه قد وقع تكرار. يعني قد وقع تكرار انه لما ابتعد تنحى سيدنا أبو موسى قال له ما لك، فقال إني رأيت كذا كذا، فسيدنا أبو موسى قال له إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج، فقال له ولكن أنا رأيت، فكأنه كرر الكلام مرة أخرى أو كلام سيدنا أبو موسى يكون تكرر، والله تعالى أعلم بذلك. طيب واضح هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نؤكد عليه دائما لما نتكلم في باب الإدام، باب الإدام وذكر أصناف الطعام التي كان يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذه الأصناف دال على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلف شيئا، لا يتكلف الطعام وتجويده وتحسينه، ولا يتكلف ترك الطعام، إن مثلا يكون في طعام موجود يقول لك إني أترك هذا زهدا، لا، هو الزهد ألا يكون الطعام القلب متعلق به، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد لحم دجاج فيأكل لحم دجاج، يجد لحم يأكل لحم مثلا شياه أو نحو هذا، الدباء كما سنرى مثلا يجد يأكله، ثريد يأكله، طيب الحلواء والعسل يأكلها صلى الله عليه وسلم. طب في وقت ما فيش طعام ما فيش مشكلة، يأكل تمر، يشرب ماء، يعني لا يتكلف لا بالفعل بتجويد الطعام والتحسين المبالغة فيه، ولا يتكلف به، ولا يتكلف أيضا بالترك. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. طيب هو هنا الحديث فيه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، سنتكلم في معنى الحديث، بيتكلم عن وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو فين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل أو كان يأكل الزيت أو يفعل كذا؟ لا، ما هو هنا لما يذكر هذا في هذا الباب لما يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فهذا دل على أنه صلى الله عليه وسلم ربما يكون كان يفعل مثل هذا، أنه يأكل الزيت أو يدهن به. قال كل الزيت، طبعا هو الزيت بيتشرب، يعني الزيت يشرب مش بيؤكل، ولكن المراد هنا إن هو يجعله مع الإدام، يجعله مع الإدام يعني يحطه مع عيش فيؤكل ساعتها، لكن هو الزيت الأصل فيه إنه هو سائل يشرب. والزيت المراد هنا هو زيت الزيتون، الزيت المراد هنا في هذا الحديث، هذا الحديث اختلف في درجة هذا الحديث وحسنه بعض أهل العلم، بل صححه بعض أهل العلم، كلوا الزيت وادهنوا به، المراد هنا زيت الزيتون، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فإنه من شجرة مباركة، وهذه تقال في شجرة إيه؟ تقال في شجرة الزيتون، الوارد ذكرها في القرآن في المثل، في مثل الله نور السماوات والأرض، ومذكور أيضا قسم الله سبحانه وتعالى، أقسم الله سبحانه وتعالى بالزيتون والتين والزيتون، وفي كلام هنا في هذه الآية عن هذه الشجرة وأنها ومكانها في الشام وأنها أرض مباركة، والزيتون شجرة الزيتون مش موجودة في الشام بس هو مشهورة بها الشام، فهي أرض مباركة، أرض مباركة الشام، تخرج منها شجرة مباركة، وهذه الشجرة يخرج منها ثمرة مباركة، وهذه الثمرة أو هذا الحب يخرج منه زيت مبارك، فهي البركة شملاها يعني. قال كل الزيت، فإن هذه وصية بأكل الزيت، إنه هو إنسان يأخذه مع الإدام أو يشرب من الزيت اللي هو زيت إيه؟ زيت الزيتون. والدهن به، الدهن به الأكل اللي هو حيضعه في فمه ويأكله. طيب والدهن به اللي هو يدهن به في سائر جسده، الدهان به سواء في الشعر أو في سائر الجسد. وهذا الأمر للاستحباب، هذا الأمر للاستحباب مش للوجوب، مش للوجوب، هذا الاستحباب. وبعض أهل العلم يقول أنه للإباحة، يعني بعض أهل العلم يقول أنه للإباحة، ويعني هو التعليل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من شجرة مباركة، ف فإنه من شجرة مباركة. هذا التعليل يقرب القول بالاستحباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم التعليل الذي ذكره لذلك أنها من شجرة مباركة، يعني ليس الأمر أنه ممكن حد مثلا يعني يبتعد أو يتورع عن قضية أنه يأخذ زيت الزيتون اللي الناس بتاكله ويروح حطه مثلا على جسمه مثلا أو يدهن به أو كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في توهم هذا الحظر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أن الأمر مباح. لكن لما يقال، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه من شجرة مباركة، هذا يبين لا أن في علة لذلك، يقرب أن يكون الأمر هذا للاستحباب. طبعا مثل هذا الدهان به، زيت الزيتون بيدهن به، احنا بس علشان احنا غالب علينا استخدام الحاجات الكيميائية والأدوية المركبة والحاجات دي، لكن وزيت الزيتون حتى الناس بتاعت زمان كانت تدهن بزيت الزيتون، وبيستخدم في العلاج في أمور. طبعا مثل هذا يرجع فيه لطبيب في مثل هذه الأمور، حد مثلا يكون عنده مثلا مرض جلدي معين يقول طب أنا حدهن زيت الزيتون عشان حديث فيه مثل هذا. هو الحديث ما قالش لما يكون عندك المرض الجلدي الفلاني ادهن زيت الزيتون، ولكن سأل الطبيب مثلا أو ابحث في ذلك أو كده، بحيث الإنسان إيه ما يوقعش بنفسه ضررا، والأمر أصلا ليس الأمر ليه الوجوب كما ذكرنا. قال كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة. فاستخدام زيت الزيتون، استخدام زيت الزيتون في أن الإنسان يأكل به أو كده، هذا مباح، وبعضهم زي ما ذكرنا قال بالاستحباب لو الإنسان هيفعل هذا استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيه بركة، فإنه من شجرة مباركة ينال من هذه البركة. البركة دي يعني ممكن فيه بركة، بركة في صحة الإنسان مثلا بأنه هو يأكل من أو يشرب من زيت الزيتون، يستخدمه مثلا في طعامه ونحو هذا، بركة في صحة الإنسان إلى غير ذلك قوته. قال حدثنا يحيى ابن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. هو نفس متن الحديث السابق، ولكن في فرق بس في السند مختلف. قال أبو عيسى كان عبد الرزاق يضطرب في هذا الحديث فربما أسنده وربما أرسله، يعني هنا عبد الرزاق كان في اضطراب في الحديث، أحيانا كان يسنده فيذكره بالسند المذكور كده عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أرسله فيرسله فيكون عن زيد بن أسلم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون حديثا مرسلا ساقط فيه من بعد الصحابي، أي من بعد التابعي أقصد. قال حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان ابن معبد المروزي السنجي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن عمر، يعني هذا طريق آخر لم يذكر فيه عن عمر طريق آخر جزم فيه بإرسال الحديث. طيب، وإحنا معانا الحديث الأول موصول يعني، وكما ذكرنا أنه حسن ويقوي الحديث، يقوي الحديث حتى لو الحديث الثانية فيها إرسال أو كذا، ولكنها تقوي هذا الحديث الأول. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فأتي بطعام أو قال دعي له فجعلت أتتبعه وأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه صلى الله عليه وسلم. هذا حديث جميل في سيدنا أنس بن مالك وخادم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، وهذا ورد في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الدباء، كان يحب أن يأكل الدباء. ما هو الدباء؟ الدباء اللي هو القرع المستدير، يقولوا القرع اللي مستدير، خاص المستدير اللي هو المصريين بيقولوا عليه قرع العسل، تمام، اللي هو بيكون قرع مستدير، لأنه بيبقى في قرع، القرع ما هو الكوسة بيتقال عليها قرع، الكوسة بيتقال عليها قرع، وهي من جملة من جملة هذه الفصيلة يعني. ولكن الدباء تقال خاصة في القرع في القرع المستدير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، يحب أنه يأكل الدباء. يقول أنس، وسيدنا أنس عارف ده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبه، وسيأتي حديث بعد ذلك في أنه كيف علم فأحب الدباء لحب النبي صلى الله عليه وسلم له. هنا في هذا الحديث قال فأتي بطعام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتي بطعام أو دعي له، يعني حد جاب له الطعام أو دعا له أن يأتيه بالطعام، والطعام وضع، فالطعام بين سيدنا أنس، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا أنس. يقول أنس: فجعلت أتتبعه. الهاء هنا عائدة على الدباء، يعني هو سيدنا أنس الطعام موجود، فسيدنا أنس بيتتبع الدباء جوه الطعام وأضعه بين يديه، فهو بيتتبعه، يروح زائق الدباء حطه قدام النبي صلى الله عليه وسلم. هو عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، الدباء منتشره في الطبق، فسيدنا انس يتتبعه، يروح شايف الدباء ويروح زق وحطه قدام ايه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: واضعه بين يديه لما اعلم انه يحبه. وهذا لا يعترض عليه، بان ازاي حد يمد ايده في الطعام في غير ما يليه. يعني مثلا انا مثلا ممكن اكون عندي مثلا ضيف، وعارف ان الضيف بيحب الحاجة الفلانية، او يكون في شيء معروف ان تقديمه قدام الضيف يكون في اكرام لي اكثر، مثلا حاجة وعليها مثلا قطع لحمة او حاجة زي كده، فبيقرب له، ان انا مدي ايدي واقرب اللحمة لي اقرب، او اي شيء من ذلك، ان انا اقرب الشيء اللي يكون فيه اكرام له مثلا. هل يعترض على ذلك لو حد عمل كده مثلا مع ضيفه؟ هل يعترض على ذلك يتقال له: انت ليه مديت ايدك في غير ما يليك؟ انت مادد ايدك في اليمين ومادد ايدك في الشمال وعمال تعمل كده وتروح يمين وتروح شمال عشان تقربه؟ لا، هذا لا يعترض عليه، لا يعترض عليه بمثل ذلك، لانه هو اولا مش بياخذه لنفسه، ثانيا ودي قضيه مهمه جدا، قضيه انه لا يعلم الكراهه من ممن ياكل معه. النبي صلى الله عليه وسلم ورد في حديث مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء، وهذا حديث انس وسياتي بعد ذلك، هو بيتتبع الدباء. ممكن الإنسان لما يكون مع حد لا يعلم أنه لا يكره مثل هذا، ويكون هذا عادة مثلا مع الناس المقربة منه جدا، الناس المقربة منه جدا، فمثلا مع أهله مثلا، فربما يعلم أنهم لا يتضررون أو هذا لا يؤذيهم فيفعل مثل هذا، ولكن ينتبه ألا تكون عادة له، وألا يكون في هذا، خاصة لما يكون في مثلا أطفال صغار بيتعلموا لا يستطيعون أن يفرقوا بين هذا وذاك. لا، يبقى كله هياكل من مما يليه، كله يأكل مما يليه علشان نتعلم مثل هذا. فإذا علم أنه لا يكره مثل هذا، خاصة كمان لما يكون شيء فيه نوع من المحبة وفي مثل هذا الحديث أو في غير هذا الحديث، لما يكون مثلا حد بيكرم ضيفه بطريقة معينة فبيقرب له الحاجة الحلوة، الحاجة اللي هو يحبها والحاجة اللي يكون فيها إكرام أكثر، فبيقربها له كده هو في الطبق، فهذا لا بأس به. طيب، وهنا شفنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الدباء. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا حفص بن غياث عن إسماعيل ابن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، فقلت: ما هذا؟ قال: نكثر به طعامنا. هنا يقول جابر أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرأيت عنده دباء يقطع، يعني في حد قاعد بيقطع إيه؟ قاعد يقطع الدباء، يعني مش سايبه كده على بعضه، قاعد بيقطعه حتت. فقال يقول: فقلت: ما هذا؟ طبعا هو جابر لا يخفى عليه، لا يخفى عليه أن هذا دباء، يعني هو يقوله ما هذا، يعني هو يريد أن يعرف حقيقته، لا هو لا يخفى عليه مثل هذا، ولكنه يسأل: ما هذا، ما هذا التقطيع، ما السبب فيما تفعلون، ما السبب فيما تفعلون، إيه ده؟ لما شفت مثلا حد قاعد مثلا حد مثلا دخل بيته لقاه مثلا بيقمعه بامية، إيه ده؟ الجواب ما ينفعش يبقى بامية. طب ما هو أنا أكيد مش بسأل على إيه ده، يعني أنتوا بتعملوا كده ليه، هناكل النهاردة بامية مثلا أو كده. فأنا يقول: فقلت: ما هذا، ما هذا، يعني كأنه يسأل ما السبب في ذلك. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: نكثر به طعاما، يوضع فيه الطعام فيكثر إيه، فيكثر الطعام. طبعا هنا فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الدباء، وفي أيضا أن إحنا لما نتكلم أن قضية أن الإنسان ما يشغلش نفسه قوي بالطعام وأن هو ما يتكلفش في الطعام، ليس معنى ذلك ألا يصنع طعاما. يعني يقول لك: لا خلاص بقى، مثلا تيجي مثلا واحدة مثلا من النساء بتسمع الدرس فتقول: بص المفروض ما يكونش فيه تكلف وبتاع، خلاص هي مش هتدخل المطبخ تاني، مش هقعد بقى انا اقطع اكل واقطع مش عارف ايه وخرط واسوي لا، هو ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود، ولكن عادي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيقطع، يعني في اكل بيتجهز بطريقه معينه، ولكن لا يكون في هذا، لا يكون شاغل الانسان، الشيء الذي يشغل الانسان احيانا في بعض المواسم زي مثلا في رمضان وهو موسم طاعة، ربما نجد مثلا نساء تقف في المطبخ 4 ساعات و5 ساعات، هو نهار رمضان مش عشان تقف في 4 5 ساعات، ما هي المعدة في الآخر هتبقى ما هي معدة ويتبقى أكل قد كده في الآخر. والقضية ليست قضية مثلا لا الأولاد يريدون أن يأكلوا والرجال يريدون أن يأكلوا، لا القضية مش قضية كده، ساعات بيكون في رغبة في مثل هذا، رغبة في التفنن. لا نتكلم الآن في أمر محرم، بدل الإنسان بيؤدي الحقوق الواجبة عليه، ولكن يفعل شيئا خلاف الأولى ويفعل شيء يشغله، يجعل هذا الشيء شاغلا له متعلقا به. عملنا الأكل مبالغة في تزويق الأكل وتجميل الأكل وتشييك الأكل والتنويع الأصناف ونحو هذا، الإنسان ما يجعلش ده هم وشغله الشاغل. متعة الطعام في الآخر بتبقى في الوقت، مش هنقول لما بيدخل جسمه، لا هو متعة الطعام من أول الشفة لغاية آخر اللسان بس كده، وبعد كده كله بيتساوى، كل اللي داخل بعد كده بيتساوى. شرب بقى مية، شرب عصير مانجا، شرب شاي، كله أصلا بعد بيعدي من هنا وما بيحسش بقى هنا بعد ما يعدي البلعوم، خلاص هو خلاص مش بيشعر بطعم أي شيء. فيجعل الإنسان للأمور قدرها، يعني يعطي الأمور قدرها. طيب، قال أبو عيسى: وجابر هذا هو جابر ابن طارق، ويقال ابن أبي طارق، وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد. وهو حديث يعني قال بعض أهل العلم في أنه إسناده صحيح وحسنه بعض أهل العلم. قال: وأبو خالد اسمه سعد. قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد عن مالك ابن أنس عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، في نسخ فيها الصحفة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. هذا حديث أشرت له منذ قليل، سيدنا أنس يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن خياطا دعاه لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك طعام. أصلا سيدنا أنس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم فماشي معه. وهنا في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجل خياط، خياط يعني بيعمل في الخياطة، يعني رجل خياط، ومش شرط يكون شخص مشهور بين الناس أو مقدم بين الناس، وعادي جدا يكون الشخص الشريف بل أشرف حد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يدعوه واحد مش مشهور، واحد فقير أو واحد ضعيف، يعني يدعوه مش شرط إن لا يبقى مش هيروح غير عند حد مثلا في مثل منزلته أو قريب منها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا وكان رحيما بأصحابه، ولما يجي حد من أصحابه يدعوه أنه يأتي مثلا لمنزله ويأكل عنده، مش شرط يكون الشخص ده سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، أي حد يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أنس. قال: فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا وفي أمر آخر برضو، أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مع أنس، وفي بقى ده المشهد موجود كتير، النبي مش سيدنا أنس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مع خادمه ويأكل مع مولاه عادي، ما فيش أي مشكلة في الأمور دي، عادي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم الذي يعلمه للأمة، أن الإنسان يقعد يأكل مع خادمه حتى لو من نفس الطبق، يأكل من نفس الطبق عادي، إيه إنسان يأكل مع مولاه، ما فيش مشكلة في ذلك. قال: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. المرق اللي هو الشوربة، يعني في دباء، الدباء ذكرناه اللي هو القرع، والقديد، القديد ده لحم بيتحفظ بطريقة معينة، كانوا بيحفظوا اللحم بطريقة معينة. طيب احنا في طرق في حفظ اللحوم، مثلاً إحنا مثلاً في زماننا في طرق بتتعمل في حفظ اللحوم، وعندنا دلوقتي مثلاً ثلاجات مثلاً أو مجمدات، فينفع حد ياخد اللحمة ويروح لففها ويروح حاططها فتتجمد، وبعد كده لما يطلعها كأنه لسه دبحها من شوية أو قريب من ذلك. لا، ما كانش فيه مثل هذا التجميد، فكان فيه وسائل للحفظ، فمن وسائل الحفظ في اللحم ان هم كانوا يملحوا اللحم، يملحوه ويعرضوه للشمس. الشمس لما تيجي عليه فبتنشفه، يبقى اللحم ناشف. هو اصلا اللي بيفسد الاطعمه، اللي بيفسد الاطعمه ان هي بتكون فيها ماء يعني، فده يسبب ايه؟ التعفن فيها. فبيملحوه ويعرضوه للشمس فتبقى القديد ده بيبقى ناشف عندهم، لحم ناشف مجفف، لحم كانه لحم مجفف مملح. وبعد كده يقدر يحفظه عنده زي البسطرمه بالظبط، بس مش زي البسطرمه بتاعتنا يعني. هو يعني فكره ان هو في نوع من التمليح، بس ده بقى لا احنا عندنا في توم وفي قصص طويله. لا هو الامر ابسط من ذلك خالص يعني. فيستطيع بعد ذلك ان هو يحفظه، يستطيع ان هو يحفظه عنده. يجي بقى في وقت من الاوقات يريد ان ياكله، ياكله كده يقطمه كده، صعب ناشف، حاجه صعبه صلبه شويه. فبيضعه بقى في الماء، والميه المرقه يضعه في ماء يعني ويشعل النار، فيبقى تبتدي اللحمه دي تطلع المرق واللحم يبتدي ايه يطرى. فدي طريقه من طرق الحفظ، من طرق حفظ اللحم. فهو قدم خبزا من شعير ومرق في دباء مع قديد. طبعا خدوا بالكم ان هذا طعام متواضع، لان لما بيجي حد يدعو حد مثلا، يضيف حد مثلا في ايام النبي صلى الله عليه وسلم، وبيضيف النبي، راح دعا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يجي عنده يذبح مثلا شاه، يعني لما يذبح الشاه واللحمه كده تبقى لسه طالعه من الشاه دلوقتي، غير القديد. القديد كانه في نوع من الحفظ، شايل حاجه كده اهو. فهو طعام متواضع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الدعوه حتى لو الطعام متواضع. هو انت اجابه الدعوه، واحد دلوقتي دعاني لبيته مثلا، دعاني لبيتي ان انا اروح اكل عنده، رحت عنده لقيته الاكل متواضع، اقول ده مش مقدرني مثلا؟ التقدير ده مش بان هو يقدم لي اكل نوعه ايه، التقدير بان هو دعاني ان انا اروح عنده. يكفي مثل هذا، بس انا قعدت ما شبعتش، مش مهم تشبع يا عم، روح كل في بيتك، اشبع بعد ذلك. هذه الدعوه، القضيه مش قضيه ملء بطون، القضيه مش قضيه ملء بطون، ولكن تواد وتراحم وزياره في الله، واجابه الدعوه لله سبحانه وتعالى، وزياده الموده والمحبه بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوه أحد أصحابه، رجل مش مشهور ومش معروف، ولكنه صلى الله عليه وسلم يذهب الطعام، يكون طعام متواضع، يذهب ويأكل من هذا الطعام المتواضع صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء، يعجبه الدباء كما ذكرنا. فهو سيدنا أنس لقى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، القصعة محطوطة بينه وبين سيدنا أنس، فلقى النبي صلى الله عليه وسلم إيده بتمتد لإيه؟ للدباء حوالي القصعة، يعني مش من قدامه بس، يمد يديه إيه؟ يمد يده لليمين والشمال، يتتبع الدباء حوالي القصعة. هنا أمرين: الأمر الأول، هذا دل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم أو إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالدباء، إن هو لقى الدباء. الإنسان لما يكون في حاجة بتعجبه ممكن يبقى عاوز إيه؟ يعني يكون الأكل منها أكثر من غيرها. هذه واحدة. الأمر الثاني قضية طب أين الأكل مما يليه؟ هذا ذكرناه في قضية إن الإنسان لما يأكل مع أحد يعلم أنه لا يكره مثل هذا، فلا بأس أن هو ممكن إيده تروح يمين أو إيده تروح شمال. هذه واحدة. الثانية أمر متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه، اللي بيأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم يده بركة صلى الله عليه وسلم، كانوا بيتبركوا بمواضع اللي النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها، يتبركوا بمكان شرب النبي صلى الله عليه وسلم، كله يبقى عاوز يشرب من مكان النبي صلى الله عليه وسلم، بل يتبركون بشعر النبي صلى الله عليه وسلم لما تسقط شعرات أو يقص شعره صلى الله عليه وسلم. فهو ده أصلا أمر، في حاجة كمان خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم إيده بركة في الطعام، أحدنا إيده مش بركة في الطعام. إحنا مش لكن إحنا لما نتكلم في هذه القضية، ينفع حد يعمل كده؟ هو ينفع لو كان مع ممن لا يستحيى منه، وممن لا يستحيى منه، وكذلك لو علم، يعني لازم يكون يعلم أنه لا يضايقه مثل هذا أو لا يتضرر من مثل هذا. ده في الأغلب كما ذكرت أنه يكون مثلا حد مع خادمه، حد مع صاحبه قوي، صاحبه حبيبه مثلا، فقاعدين مثلا بيأكلوا مع بعض، فهو يعلم أن الأمر ده لا يضايقه. أما غير ذلك فالأصل أن يأكل مما، الأصل أن يأكل مما يلي. قضية بقى ترك النبي صلى الله عليه وسلم، حد بيسأل بيقول ترك النبي صلى الله عليه وسلم للحم وإن كان مجففا، هذا ليس زهدا، دي مش قضية زهد، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الزاهدين وكل حاجة، بس مش النبي الزهد مش فكرة الإنسان لقى اللحمة فسبها، لا، النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن أخرى بيأكل اللحم، ولكنه لقى، هي العكس، هو لقى ما يعجبه أكثر، لقى ما يعجبه اكثر فاخذ منه اكثر شيء. اصلا احنا ممكن حد فينا يكون معزوم مثلا في عزومه فيكون في كذا وكذا فيمد ايده مثلا على ايه فيقول له إيه ما تاكل يا فلان مثلا من مش عارف المكرونه، يقول له لا بص انا اصلا انا عاوز اخد من المحشي اكتر مثلا كده. يعني الانسان يكون في شيء يعجبه اكثر فياخذ منه اكثر في الطعام. قال حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقي وسلمه ابن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا اخبرنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء، الحلواء اللي هي الأشياء اللي طعمها حلو، الأشياء اللي طعمها حلو، لا أقصد بالحلو الجميل، لا أقصد الحلو اللي هو زي معسل كأن طعمه مسكر كده يعني، في مقابل المالح أو الحامض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطعام، يحب الأكل الحلو، الحاجات الحلوة، والعسل، العسل من الحلو، فهذا من ذكر الخاص بعد العام، والعسل له خصوصية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أنه يأكل العسل، وكان يحب الأشياء المسكرة بتعبيرنا، يعني لا أقصد مسكرة أنها يكون محطوط فيها سكر، وإلا طيب هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم السكر أو أكل السكر؟ السكر اللي احنا عارفين الناس بتحطه على الطعام، على الحلويات وبتعمل بيه مشروباته، هل اكل النبي صلى الله عليه وسلم السكر؟ لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم السكر، يعني ما كانش السكر عندهم، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم السكر فضلا عن ان ياكل السكر. في بعض الاحاديث وردت واحاديث لا تثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل السكر، دي احاديث ايه؟ أحاديث لا تثبت. ابن حجر رحمه الله ذكر أنه لا يثبت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى السكر حديثا. هنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الأشياء الحلوة، يحب الحلواء والعسل. طبعا هذا الحب ليس معناه أن القلب كما ذكرنا متعلق بها، أو أن الإنسان يكثر التشهي من ذلك. كثرة تشهي الطعام والإفصاح عن ذلك ده شيء مذموم، كثرة تشهي الطعام والإفصاح عن ذلك يعني ده لا يليق بالإنسان لما يكون شخص ناضج وعاقل كده وكبير. ما ينفعش طفل صغير يقعد يقول أنا عاوز أكل كذا عاوز أكل كذا، ماشي ده طفل صغير، لكن حد يبقى كبير ويفضل يظهر تشهيه للطعام كده، هذا أمر لا يليق. وربما الناس الآن يعني الموازين أحيانا بتنقلب في أمور هي أصلا لا تليق بالإنسان. الإنسان متزن، ولكن نجد أن هي مقبولة جدا عند الناس، والعكس ربما الناس تستقبح أشياء أو تقول إيه الحاجة دي لا تليق، وهي أصلا شيء يليق عادي جدا ومن الفطرة الإنسان الطبيعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا إذا حضرت الحلواء والعسل يأكل منها، ويحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو يأكل منها، ولكن ليس هذا من باب تعلق القلب أو كثرة التشهي أو نحو هذا. قال حدثنا الحسن ابن محمد الزعفراني، ممكن بقى اللي بيحبوا دلوقتي بقى الحلويات وبيحبوا الحاجات دي يقولوا ايه لنا ايه هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلواء والعسل. طب ينفع حد بيحب الحلويات يحب الحلويات اكتر لما يعرف هذا الحديث ولا لا؟ هل هذا يعني يلام او يتقال له ما يصحش تعمل كده مثلا؟ ها لا، هو لا يلام في مثل هذا، بس يعني يراعي صحته. يعني احنا الناس بتاكل دلوقتي وحركتها ضعيفه، يعني ما يبقاش بيقول كده يبقى أنا بدل ما حاكل مثلا ربع كيلو حاكل كيلو مثلا، لا، إنه هو برضو بيراعي صحته في هذا الأمر. وسيدنا أنس يعني هذا كان في الحديث السابق ولم نعلق عليه أنه قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. ودي درجة عالية جدا في المحبة، إن الإنسان ممكن يحب حد إلى درجة أنه إذا وجده يعجب بشيء أو يحب شيئا إنه يحب هذا الشيء حتى لو كان في الطعام، حتى لو كان في الطعام. وهذه درجة من الحب عجيبة، هذه درجة من الحب عجيبة. ممكن أصلا واحد مثلا يكون بيحب زوجته جدا أو واحدة بتحب زوجها جدا ويعيشوا مع بعض، هو بيحب يأكل كذا وهي بتحب تأكل كذا، وتطبخوله وهو يجيب لها الأكل اللي هي بتحبه، ولكن ممكن يعيشوا مع بعض سنين طويلة مع حب كبير جدا، ومع ذلك ما يحبش يقول لها هي بتحبه تأكله لوحدها مثلا. هو مش مطلوب منه أنه يحب الطعام اللي هي بتحبه، ولا مطلوب منها تحب الطعام اللي هي، ولكن احنا بنتكلم عن درجة من المحبة تجعل الإنسان يحب طعام. يعني مثلا يكون في حد أنا بحبه قاعد قدامي بيأكل حاجة أنا بالنسبة لي حاجة دي عادية، فجأة الحاجة دي بقيت بحبها. هذه درجة من المحبة. الصحابة رضي الله عنهم أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أهليهم وأكثر من أموالهم وأكثر من أنفسهم. ومش هنقول الصحابة بس، ده هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكتمل إيمان العبد لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من أهله وماله أو من نفسه وماله وأهله والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو مطلوب من الإنسان أن هو يكون درجة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أعلى من محبته لأولاده، أعلى من محبته لأبيه وأمه، أعلى من محبته للناس، أعلى من محبته لنفسه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن شايفين أنس رأى كده، فهو الإنسان ممكن يحب طعام معين لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له، ده مش مطلوب منه، ولا عدم محبته علامة على نقص عدم محبته لهذا الطعام. حد مثلا يقول مثلا إيه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مثلا الذراع من الشاة ويأكل الشاة، ممكن في حد ما بيقدرش يأكل مثلا لحم الشاة، يقدرش يأكل الضاني، في ناس كده بيقدرش تأكل الضاني مثلا. فكونوا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل لحم الضأن وهو لا يستطيع أن يأكله، مش هنقول ده إن ده نقص في إيمانه أو نقص في محبته. هو المطلوب منه إنه هو يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه. في بقى أثار ساعات بتقع عند بعض الناس، دي حاجة فوق خالص، دي مش ليست من المطلوبة من الناس. إنه هو لما يعلم كده ما كانش بيحبه بقى بيحبه، ما كانش بيحبه، حبه لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا الذي وقع مع أنس رضي الله عنه. طيب، قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال أخبرنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. هنا أم سلمة رضي الله عنها قربت للنبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا، يعني قطعة لحم مشوية، حتة لحم مشوية، فأكل منه، أكل من هذا الجنب المشوي، ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. ثم قام إلى الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان متوضئ، ما توضأ يعني هو ما توضأ وضوءا جديدا بعد أكله من الجنب المشوي. طب إيه علاقة ذكر الصلاة بالوضوء بهذا المقام؟ لأنه كان في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر، كان في تشريع بكده، الوضوء مما مسته النار، ثم نسخ هذا، ثم نسخ هذا بعد ذلك. يعني الوضوء مما مسته النار، يعني إذا أكلت شيئا أو شربت شيئا مسته النار، حد مثلا أكل أكل مثلا مطبوخ على النار مشوي، حاجة مشوية في زمان، لو حد شرب كوباية شاي حطتها على النار مثلا، حتى دي ما هو ده شيء مسه النار، أي شيء بيمسه النار إيه، فكان ده من نواقض الوضوء، كان من نواقض الوضوء. ثم نسخ ذلك. ففي أحاديث، عدة أحاديث الصحابة يذكروا، رأينا النبي صلى الله عليه وسلم أكل كذا فقام فصلى ولم يتوضأ، أكل كذا فقام فصلى ولم يتوضأ، يكرروا مثل هذا، يذكرونه لأن كان في حالة سابقة كان فيها حكم آخر ونسخ هذا الحكم. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا ابن لهيعة عن سليمان ابن زياد عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أكل شواء، يعني لحم مشوي، وأكله في المسجد مع صحابته. ففي هنا النبي صلى الله عليه وسلم صحبته لصحابته، أنه يعود ويأكل معهم صلى الله عليه وسلم، وأنه يأكل الشواء، وأنه أكل في المسجد. فهنا يجوز الأكل في المسجد بشرط ألا يقذر ذلك المسجد، يعني بشرط ألا يقذر، لما حدش مثلا يجيب مثلا بصل قاعد يأكل مثلا بصل في المسجد مثلا. هنا إذا كان أصلا اللي بيأكل بصل ما يقربش من المسجد، جايب البصل تأكله في المسجد مثلا، أو يأكل مثلا شيء فيه زفارة، سمك، رنجة، يأكله مثلا كده في المسجد، هذا غير جاي، يعني غير، لا ينبغي مثل هذا، يكره وقد يصل في بعض الأحوال إلى درجة التحريم. وكذلك ممكن يكون في تقدير حس، يعني حس وقع أشياء وقعت في الأرض غير الحس بالشم، يعني إنه مثلا شيء طريقة أكله أو حاجة كده تسبب تقذير للمسجد، فمثل هذا يمنع، فمثل هذا يمنع. أما غير ذلك فالأصل أنه فيش مشكلة في الأكل في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل مع صحابته في المسجد. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه. قال فجاء بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له، تربت يداه. قال وكان شاربه قد وفى فقال لي أقصه لك على سواك، أو قال قصه على سواك. هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني كان ضيفا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي بجنب، ضفت معه يعني كنت ضيفا عنده، فأتي بجنب مشوي، قطعة لحم مشوية، ثم أخذ الشفرة، الشفرة زي السكينة، فجعل يحز، يعني قطعة لحم، فمسك السكينة صلى الله عليه وسلم ويقطع من إيه؟ يقطع من اللحم قطعة، فجعل يحز فحز لي بها منه، يعني فحز لي المغيرة، يقول فحز لي يعني أنا الياء دي عائد عليه هو المغيرة، بها يعني بالشفرة منه من الجنب، يعني فحز رسول الله صلى الله عليه وسلم لي بالشفرة من الجنب، قطع له حتة وإيه ويديله، ده من إكرام الضيف، وهذا من إكرام الضيف، شرف النبي صلى الله عليه وسلم. ننظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مع شرفه وعظمته صلى الله عليه وسلم، إزاي هو مع ضيفه بيقطع له ويديله ويقطع له القطعة ويضع أمامه. وعلى فكرة هذه الأعمال في الضيافة، هذه الأعمال في الضيافة أعمال معروفة، يعني هذه الأعمال معروفة عند العرب، والضيافة مش قضية أكل وبس، فعل الإنسان نفسه. يعني لا بأس طبعا في الضيافة إن احنا نعمل طبق جاهزة تبقى محطوطة قدام الناس، ما فيش مشكلة في مثل هذا، ولكن فعل الضيافة نفسه له أثر، يعني إن أنا أقوم وأقطع وأحط له ويحس إن أنا بجيب ده وبغرف له، هذه العملية يقول لا ما أنا عشان أنا حوفر له وقت وبتاع، روح مطلع له إيه طبق كده إيه، طب ما هو إيه، وإن أنا أضع قدامه الطعام، لو أنا هضع مثلا في حاجات ممكن أغرفها له، ممكن يكون في حاجات أضع الطعام يستطيع أن يمد يده على ما يريد فيه، يعني يستطيع أن هو يمد يده. فهذه الأفعال القضية مش قضية كثرة الطعام، ولكن الضيافة فيها أفعال وترحيب، وأنه يشعر بمثل هذا حتى لو كان الطعام قليلا، حتى لو كان الطعام قليلا. يقول: فجاء بلال رضي الله عنه يؤذن بالصلاة، جاء بلال للنبي صلى الله عليه وسلم يؤذن بالصلاة، فألقى الشفرة، النبي صلى الله عليه وسلم ترك إيه الشفرة اللي هي السكينة اللي كان يقطع بها اللحم، فقال: ما له تربت يده. تربت يده هذه كلمة هي ظاهرة الدعاء على الإنسان، إن هو دعاء عليه بالفقر أو هذا، ولكن هي لا يقصد بها معناها، لا يقصد بها معناها، يعني هذا مما جرى على الإنسان، يقول فلان تربت يده مثلا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه، فاظفر بذات الدين تربت يديك، مش شرط يكون هنا، مش دعاء عليه، ليس دعاء عليه، ولكن كلمة مما يجري على إيه، مما يجري على الألسنة، تذكر يعني في مواطن التعجب، أو إنسان شيء يعني حلو يعني يعجب به أو نحو هذا. قال: وكان شاربه قد وفى، شاربه الهاء عائد على المغيرة، الراوي يذكر عن المغيرة: وكان شاربه يعني شارب المغيرة قد وفى، يعني الشارب بتاعه طويل فنزل على الشفة، الشارب بتاعه طويل فنزل على الشفة، فقال لي يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أقصه لك على سواك، أو قصه على سواك، يعني قصه على سواك إنه يجيب كده السواك، كأن ده السواك كده، فهو شعر الشارب طويل نازل على الشفة، فيجيب السواك عشان يظبط قصة الشارب فوق طرف الشفة، فيجعل إيه السواك كأنه بيرفع بيه كده، يرفع بيه الشعر اللي نازل على الشعر اللي نازل ده، يرفعه علشان يمكن إيه قصه من غير ما يكون فيه إزاء ليه، وعلشان تطلع مستوية، فيجعله السواك كده حاجة كده، يروح عامل السواك ويقص إيه، ويقص على الحرف كده. الناس مثلا احيانا الحلاق وهو بيحلق مثلا الشعر ساعات بيجيب كده بمشط، بيظبطها بالمشط، الشعر مثلا يظبط بالمشط عشان يعرف يقص اللي فوق ايه، اللي فوق المشط، فالامر يطلع ايه مستوي، كذلك الامر هنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقصه لك على سواك، اقصه لك على سواك، اما من باب الخبر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له سافعل لك ذلك، او انه من باب الاستفهام، يعني اقصه لك على سواك، او قال قصه انت على سواك، ان هو ما يتركش الشارب بتاعه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بحف الشوارب. طيب حد بيسأل بيقول: ما مناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما له تربت يداه؟ يعني كأنه لما جاءه وقت الأكل، يعني وهو النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيأكل مع، فحد جاي بيقول له يلا قوم للصلاة، فكأن يعني أمر، يعني كأنه في نوع من الـ يعني جاي دلوقتي مثلا في وقت الطعام أو نحو هذا. ومعلوم أيضا أن وقت الطعام ينتظر الإنسان يتم طعامه وبعد كده يقوم ليه الصلاة. طيب نختم بهذا الحديث، يقول: حدثنا واصل ابن عبد الأعلى قال أخبرنا محمد بن الفضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. هنا حديث أبي هريرة يذكر حديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فرفع إليه الذراع، الذراع من اللحم، ذراع الشاة يعني، الذراع بتاع الشاة، والذراع بيتقال على اللي قدام، الذراع يتقال على اللي قدام، هي الشاة ما هي عندها أربع رجلين، بس هو بيتقال على اللي قدام، على الأماميين ذراعين. وكانت تعجبه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه لحم الذراع، لا كان يعجبه ذراع الشاة. كان يعجبه ذراع الشاة ليه؟ اشمعنى ذراع الشاة؟ ذراع الشاة أولا بعيد عن الأذى، بعيد عن الأذى ورا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الذراع لبعده عن الأذى، ولأن الذراع سريع النضج، وهذا ورد عن سيدة عائشة رضي الله عنها ذكرت هذه العلة، أنه بينضج بسرعة، يستوي بسرعة. وكذلك زيادة اللين يعني زيادة أن هي لينة، اللحم بتاعتها لين. طيب، قال: وكانت تعجبه فنهس منها. نهس يعني إيه نهس؟ يعني أخذ بأسنانه، مسك الذراع وأخذ بأسنانه إيه منها، يعني مسك الذراع نفسها، مش بيقطع هنا بسكينة، ولكن يأخذ الذراع وإيه ونهس منها. نهس زي نهشة، نهس زي نهشة، وبعضهم يفرق يقول النهس يكون بالأسنان الأمامية فقط، أما النهش فبيدخل كل أسنانه يعني يعض عليها كلها، أو إن هو يكون النهس كده من قدام بس، وبعضهم يقول إن النهس بمعنى نهشة، السين والشين يعني تبقى بالسين والشين. هنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه وأكل مباشرة، وفي الحديث السابق أنه حز بإيه؟ حز بالسكين، فهذا يصلح وهذا يصلح، يعني ممكن الإنسان يبقى يحز بالسكين، يقطع بالسكين، وممكن أنه يأخذ من اللحم على طول إيه ويضعه في فمه، مثلا نفترض بس حد قدامه حتة لحمة أو حاجة زي كده، ينفع أنه لما يعوز يقطعها بالسكين ويأكل منها كده، أو أنه هو يأخذها ويقطب منها إيه مباشرة. أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم كان الثاني، إنه يعني يأخذ اللحم، وهو أصلا هو حالهم في أغلب أحوالهم ما كانش إنهم يستخدموا سكين أو نحو هذا. طيب، أنا ختمت بهذا الحديث علشان يبقى مع الحديث السابق، إن هنا يحز بالشفرة والآخر أخذ، فيبقى معنا الصورتان هنا. ما زال الكلام موصولا بإذن الله في باب الإدام، أظن باب يعني مسلي ولطيف، لسه الباب طويل، فنكمل بإذن الله المرة القادمة. كان في بعض الأسئلة ما أجبتهاش كتبتها أثناء الدرس، قضية ترك اللحم وإن كان مجففا لمولاه، لا هو ليس هذا هو المقصود، مش ده المقصود هنا، إنه مثلا ترك اللحم فأن هذا من باب الإكرام هو مش مولاه، هو كان خادمه سيدنا أنس، لا هو ليس هذا هو المقصود هنا، النبي صلى الله عليه وسلم أخذه لأنه يعجبه هنا، أخذه لأنه يعجبه هنا. طيب، هل يؤجر الإنسان إذا نوي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل نوعا من الطعام كان يحب عليه الصلاة والسلام؟ نعم يؤجر على ذلك، يؤجر على ذلك. الإمام النووي رحمه الله يقول أن الإمام النووي في الحديث حديث فلم أزل أحب الدباء، حديث أنس فقال فلم أزل أحب الدباء من يوم إذ يقول يسن محبة الدباء لمحبة الرسول له، يعني محبة الدباء سنة لمحبة رسول له، يكون هذا هو إيه السبب. يقول وكذا كل شيء، هو النووي يقول وكذا كل شيء كان يحبه صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك أو أحب شيئا هو كده لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، فهذا يؤجر عليه. المجلس كل جمعة الساعة 10 الصبح. الصحابة كانوا بيهزروا يلعبوا ياكلوا يتكلموا في المسجد، مش ده مكروه؟ ولو ما فيهوش تلويس أو إيذاء لأحد؟ لا، هو المسجد يفعل فيه عادي، كانوا يفعلوا فيه كل شيء مع مراعاة حرمة المسجد، وليس فيه مثل هذا شيء متعلق. يعني الصحابة كانوا في المسجد، ممكن حد كانوا ينامون، ممكن ينام في المسجد ويأكل في المسجد ويلقون الشعر في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع منهم ويحادثهم، هو المسجد ده أصلا موطن اجتماعي، مسجد موطن اجتماعي، انما يذم لما الامر يكون فيه شيء مما فيه تقليل من حرمة المسجد أو انتهاك لحرمة المسجد من رفع الأصوات ونحو هذا، أو إن الإنسان يكون هو دي هي دي علاقته بالمسجد. يعني إزاي إن الإنسان يكون هي دي علاقته بالمسجد؟ يعني في ناس مثلا هو يعني هو بيروح المسجد عشان ينام مثلا، أو مثلا بيشتغل في حتة والمسجد إيه والمسجد جنب مكان العمل، فهو بيروح المسجد بس علشان ينام. لا، هو المسجد هو بيصلي فيه ويفعل فيه كذا ويفعل فيه كذا وكذا، تمام. وانما يعلم ما الذي يفعل في المسجد من فعل صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام في المسجد ياكل الحسنات، لا يصح هذا الحديث، ما فيش حديث كده والكلام في المسجد لا ياكل الحسنات ولا ايه ولا بيشربها، ما لهوش دعوه بالامر ده. هو اصلا المسجد عادي، هو بيتكلموا في المسجد، ولكن المذموم في المسجد، المذموم في المسجد ان هو يتكلم في المسجد باشياء ليس فيها مراعاه لحرمه المسجد. في ناس تقعد في المسجد قاعدين بيتكلموا على دوري الكوره، عيب الكسف على دمك، انت قاعد في بيت ربنا سبحانه وتعالى وقاعد تتكلم على شويه ناس بتجري ورا حته جلده منفوخه، وتقعد مش مكسوف من نفسك وانت في بيت ربنا وتتكلم في امر كده؟ اتكلم، لو قاعد تتكلم تقول شغلي في كذا وبتاع، وده امر، ده من امر من طلب المعاش، هذا من طلب المعاش. ناس قاعده في المسجد وقاعده تتكلم على افلام، ولا قاعده تتكلم على مسلسلات، ولا ممثلين، ولا مغنيين، لا، هو ده كده ما فيهوش مراعاه لحرمه المسجد. لكن ناس تقعد، ما هو المسجد ده الناس تقعد وبتتعلم فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع منهم، وكان بعضهم ممكن يقول شعر في المسجد، وكانت الوفود تيجي للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يسألهم هل رأى أحد منكم رؤيا، فيذكروا الرؤى بتاعتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يمازحهم ويتكلم معهم. كل ده كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لهم مكان تاني يجتمعوا فيه، هو المسجد، هو المسجد المكان الذي فيه اجتماع المسلمين، وإدارة أصلا الدولة كانت من خلال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجمعنا مع رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وأن يرزقنا محبته وحسن اتباعه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.